حصريا على موقع djkimo.com. لو كان بصحيح الدنيا دروس، فانت المدرسة والخبرة كنوز، مخزون كلاشين ست الحلوين، يام 44 يا كوين. عايزين الخطوة ترن ترن، وريهم ان السيطرة فن، انبسطي انشول يلا وهاف فن، ده العمر ده وان ما تضيعيهوش، وامشي ورا الاب. حصرياً على موقع djkimo.com.